مما هي فيه. وأما الرجال الذين رفعهم الله ثم ينزلون عن مستواهم وينحطون إلى يعني من دونهم, هذا هو العجاب, يعني هذا هو العجاب حقا. يعني وما عجب أن النساء ترجلت, ولكن عجاب, ولكن تأنيث الرجال, تأنيث الرجال عجابه. ولهذا يقال في المثل استنوق الجمل واستذكت الدجاجة, استنوق الجمل واستذكت الدجاجة, يضرب للرجل الذي ينزل عن مستواه إلى أن يكون شبيها بالنساء, يعني بأن يقال استنوق, يعني صار الجمل ناقة. والمرأة إذا ارتفعت عما هي عليه يقال استديكت, يعني صارت دجاجة ديك. نعم. القط الصحيفة, القط الصحيفة, واشترى بالصحيفة يعني أن الذي يعني أنه يعجل لهم الشيء الذي يعني وعدوا به, يعني المقصود بالصحيفة صحيفة الحساب التي يترتب عليها يعني ما يحصل الإنسان فيها يعني من خير أو شر. هو ها هنا صحيفة الحسنات. نعم, وها هنا صحيفة الحسنات. وقال مجاهد في عزة معازين, في عزة وشقاق يعني معازين, يعني يعني في أخذ بالعزة وأخذ بالقوة. نعم. الملة الآخرة ملة قريش. الملة الآخرة ملة قريش, يعني ما أعلم, يعني وقيل إن المقصود بها ملة النصارى التي هي آخر الشرائع, يعني ما كان يعني عليه النصارى. الملة الآخرة لأن آخر الملة قبل ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, أو قيل إنها أو المقصود بها ملة قريش. الاختلاق الكذب. الاختلاق الكذب. الأسباب طرق السماء في أبوابها. جند ما هنالك مهزوم, يعني قريشا. نعم, يعني جند ما هنالك مهزوم أي قريش. أولئك الأحزاب القرون الماضية. فواق رجوع. قطنا عذابنا. هنا فسر قطنا عذابنا, عجل لنا قطنا, وهناك يعني فسرها بأنها صحيفة. اتخذناهم سخريا أحطنا بهم. التراب أمثال. وقال ابن عباس الأيد القوة في العبادة. وقال ابن عباس الأيد القوة في العبادة, وعندنا داود ذا الأيد أيد القوة, وجاء في القرآن والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة, والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أي بقوة.